إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الأحد الموافق 28 من شهر رمضان المبارك: استشهاد طفل وإصابة 9 مدنيين جراء غارات جوية بالقنابل العنقودية على أطراف بلدة سيجر بريف إدلب الغربي. المجاهدون يستعيدون السيطرة على جميع النقاط التي خسروها على جبهة الخالدية في مدينة حلب، كما يتمكنون من محاصرة مجموعة من عصابات الأسد داخل بناء سكني، إضافة إلى قطع طرق الإمداد عنهم، وإن شاء الله سيتم أسرهم بالكامل. المجاهدون يدكون مطار حماة العسكري المحتل بوابل من قذائف مدفع عيار 130 ردا على قصف المناطق المحررة، ويحققون إصابات مباشرة. استهداف مركز الدفاع المدني في مدينة حريتان بالصواريخ الفراغية الروسية، ما أدى إلى إصابة عنصرين وخروج كافة الآليات عن الخدمة وأضرار مادية كبيرة. تدمير عربة شيلكا تابعة لعصابات الأسد بصاروخ ميم دال على تلة المضافة بالقرب من مخيم حندرات في الريف الشمالي لحلب على أيدي المجاهدين الأبطال. عصابات الأسد تستهدف مزارع مدينة حرستا وبلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية بصواريخ أرض أرض وقذائف المدفعية. الطيران الحربي التابع لعصابات الأسد يشن عدة غارات جوية على بلدة كنسبة ومحيطها في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. المجاهدون يدمرون عربة شلكة تابعة لعصابات الأسد على الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة داريا في الغوطة الغربية في محاولة للأخيرة التقدم باتجاه المدينة وسط اشتباكات عنيفة. ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الجوية على مدينة الرستن بريف حمص الشمالي يوم أمس إلى 8 أشخاص بينهم طفلين وامرأة. موجزنا انتهى، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا.